هذه تقول: هل يجوز تناول حبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان مع العلم أنها تناولت ذلك من أجل أن تصوم وتصلي؟ لا بأس إذا كان لا يضر، إذا كانت لا تضرها لا بأس، ما لها مصلحة دون ضرر.